وقوله القنوت فيها بعد الركوع، يعني القنوت في الوتر. وهذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع، بعدما يرفع من الركوع يدعو صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا القنوت قبل الركوع كما جاء ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا نفعله قبل وبعد، خرجه البخاري. قال الإمام أحمد رحمه الله القنوت في الوتر لا بأس به، إن قنت قبل أو قنت بعد كل ذلك جاء. ولا شك أن الأمر فيه سعة، وإن كان الأكثر والأشهر بعد الركوع. وهو الذي اختاره أحمد رحمه الله، وذلك لكثرة الأحاديث فيه. وإن كان ورد الأول أحمد قال لا بأس، لكن ذهب إلى اختيار أنه بعد الركوع، وذلك لكثرة الأحاديث فيه وقوتها. والثانية ثابتة لكنها دون الأول، فلهذا قال أختار القنوت بعد الركوع. فقوله أختار دال على أن المسألة الأمر فيه سعة، فيها قولان هذا وهذا، فسواء كان ذلك أو هذا الأمر فيه سعة. نعم.